إلى سر عجيب، سورة بني إسرائيل. وورد في سورة النجم من الآية 1 حتى الآية 18. أما في السنن فقد ورد الكثير من الأحاديث، الصحيح منها والحسن والضعيف، ولكن الصحاح وردت عن أكثر من 26 صحابيا كما يروي الإمام السيوطي في خصائصه الكبرى. ولا أريد أن أقف طويلا، ولا أريد أن أذكر ما ورد، ولكنني أشير إلى حادثة تاريخية تثبت حصول هذا الأمر. هذه الحادثة ذكرها بعض المؤرخين، وحصلت في حضور قيصر ملك الروم، والذي ذكر ذلك إنما هو كبير بطاركتهم، ونقلها ابن كثير في تفسيره تحت عنوان فائدة جليلة، كما ذكرها البرسوي، كما ذكرها العماد الأصبهاني عليه رحمة الحافظ الأصبهاني عليه رحمة الله. تتلخص الحادثة بأن بطريرك من بطاركة القدس، أكبر البطاركة فيهم هناك، وكان قيصر هناك مركزه. تروى القصة كما يلي: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث دحية بن خلف إلى قيصر برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام. فلما وصلت الرسالة إلى القيصر لم يهملها، ولكن أراد أن يتعرف عن أحوال هذا المدعي، أو أنه هل صحيح أنه نبي ولا مدعي نبوة. فجمع تجار الجزيرة الذين وصلوا إلى الشام، وكان فيهم أبو سفيان، وكان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه. فسأل قيصر أبا سفيان عن النبي، فيقول أبو سفيان: والله أردت أن أعطيه صورة سيئة عن محمد، لكن خشيت أن أكذب فيمسك علي كذبة فلا يصدقني بعد ذلك أبدا. رد أكذب عليه، قل له هذا كذا هذا كذا، لكن خفت يعلم أنني كاذب فلا يصدقني بعد ذلك أبدا. هذا جاهلي لا يكذب أيها الإخوة الكرام، ونحن مسلمون فلنقس أنفسنا إلى هذا. أين الصدق؟ أين الصدق؟ وهو الفريضة الدائمة. قال ابن عباس: آية في كتاب الله عز وجل لا تقبل التأويل أبدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تقبل التأويل. خشيت أن أكذب عليه، فقلت ماذا أقول؟ ثم خطر لي أن محمدا حدثنا أنه ذهب من مكة إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة أو قبل انتهاء الليلة، فقلت: أيها الملك، يكفيك أن تعلم أنه كاذب، أنه يقول إنه خرج من حرمنا مكة إلى مسجدكم في إلياء بيت المقدس وعاد قبل انتهاء الليلة. وكان عند رأس القيصر كبير البطارقة، قال: هذا صحيح، وإنا لنعلم الليلة التي حصل لنبيكم في هذا. التفت القيصر قال: ويحك، كيف عرف؟ ما القصة؟ قال: أيها الملك، إن من عادتي عند إغلاق منافذ بيت المقدس المسجد أن أمر عليه بابا بابا وأغلقه بيدي، فمررت على الأبواب كلها فأغلقتها إلا بابا استعصى علي، ما عاد يتحرك. فأتيت بالعمال من حولي، فوالله كأننا نزاول جبلا، ما يتحرك أبدا. فأتيت بالنجاجرة في الليل، النجارين، فقالوا: إن النجف الخشب الفوق على الباب كبس، سقط هكذا، والجدار كابس عليه، ما نستطيع الدنيا الليل، لابد من الصباح أن نفعل شيئا. فتركت الباب على مصراعيه مفتوحين، وجئت مبكرا بغلس، يقول: فرأيت حجر الزاوية قرب الباب والله قد ثقب، وعليه أثر مربط. وهنا روايتان، ابن كثير يقول: ف فعاد إلى الباب ويسكت عما مضى عما بقي، ولكن الأصفهاني والبرسوي يقول فعاد الراهب البصري يرك إلى الباب والله كأنه لم يحدث له شيء، فعلمت أنه حبس لأمر على نبي، أمر مش عادي. ثم يعلق المفسرون: هل يحتاج جبريل إلى مربط؟ لا والله. وهل يحتاج إلى ثقب الحجر؟ لا والله. وهل يحتاج إلى باب إغلاق؟ لا والله، وإنما ليقيم الدليل لمن لا يؤمنون إلا بالتراب والطين. هذا مربط وحجر ثقب في هذه الليلة ليقيم الدليل على ذلك. ولكن الأخبار التي تتعلق بنبينا وإسلامنا تكتم وتمحى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. أيها الإخوة الكرام، لن أطيل، أمر على الدروس هكذا مسرعا، ولعل من حكمة الله عز وجل ورحمته أن يمر أو تمر تاريخ ذكرى الإسراء، وإخوتنا المسلمون في فلسطين يعانون ما يعانون، ولعل ذلك تنبيها من الله عز وجل حتى يؤكد للمسلمين حقيقة نسيناها أو تناسيناها، ذلك أنه منذ أن أنزل على محمد صلى الله على محمد قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه الآية كانت فاصلا بين عهدين، وحدا بين زمنين، وبرزخا بين فئتين. إنها تعلن وبكل صراحة منذ 1400 سنة أو يزيد أن اليهود فقدوا قيادة البشرية في الهداية، وأن الله جمعها لمحمد صلى الله عليه وسلم، فربط به الأرض بالسماء والجزيرة العربية بمهبط النبوات، وأنها دعوة تتعالى على شعائر اليهود وشعارات اليهود لتعلن أن الرب واحد، وأن الرب هو الله رب الأسود والأبيض، ورب بني إسرائيل وغير بني إسرائيل الذين انحرفوا في العقائد وانحرفوا في القيم وانحرفوا في السلوك وانحرفوا في نظرتهم إلى البشرية. فكان ذلك إيذانا بأن دورهم في التاريخ قد انتهى، وأن أمة محمد إن أخذت بشرع محمد فهي الوريث لهؤلاء، كما ورث محمد صلى الله عليه وسلم أمور الهداية في الدنيا كلها. فهل نعي هذا وندرك؟ ندرك دورنا أيها الإخوة الكرام، هل ندرك دورنا في قيادة البشرية؟ والله إنه لدور خطير، ولكن نسينا أو تناسينا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وريثا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليرث ما قاله اليهود إنهم شعب الله المختار وأن الله هو ربهم، وما سوى من الناس إنما هما همل وعبيد لهم. أما الدرس الثاني أيها الإخوة الذي أريد أن أقف عنده ولو قليلا أيها الإخوة الكرام حتى نعي دورنا، نعم، أن اليهود لا تستطيع أن تتعامل معهم إلا بالقوة أبدا، لا تظن أنه بمعاهدات أبدا. وقد أشار الله إلى هذا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ملكوا بيت المقدس وأخذتهم لذة الحكم بالإثم فطغوا، فسلط الله عليهم من أزال دولتهم وأذاقهم الذل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، ذاقوا الذل والهوان، فرجعوا إلى الله. ولما رجعوا إلى الله أمدهم الله: ثم رددنا لكم الكرة عليهم لما صلحتم، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم أرسل الله عز وجل قاعدة يفهم بها كل خلقه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. الجزاء من جنس العمل. تصيروا زين نكون معكم زين، نحكمكم نؤمركم إن سلكتم سبيل الله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة فظلمتم وطغيتم، عندئذ يكون الدمار الشامل ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا هلاكا. ثم حذرهم الله فهل ارتدعوا؟ عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم إلى الفساد، عدنا إلى التدمير، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وقد عادوا فسلط الله عليهم محمدا فأخرجهم بالتسلسل من بني قينقاع إلى بني قريظة إلى بني النضير، وهكذا أجلاهم صلى الله تعالى عليه وسلم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة إلى آخر الآيات. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا إلى. ثم بعد ذلك وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هؤلاء اليهود الذين تآمروا بعيسى وتآمروا على محمد والذين فعلوا ما فعلوا، وكل ذلك لا تجدي معهم. وقد أدرك إخوتنا أيدهم الله عز وجل بروح منه، فعرفوا أنه لا سبيل إلى مقاومة هؤلاء إلا بالقوة وإلا بالالتزام بشرع محمد صلى الله على محمد. أما الدرس الثالث أيها الإخوة الكرام والأخير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دعي إلى الله فرضت عليه الصلاة. هنا أسأل سؤال: الحج والزكاة والصيام فرضت بالواسطة، يا جبريل بلغ محمدا الصوم كذا والحج كذا، لماذا الصلاة فرضت مباشرة من الله ربنا إلى محمد رسول تعالى؟ فرضنا عليك خمس صلوات، لماذا كان الفرض مباشرا من الله إلى رسوله؟ هذا يعطي الصلاة أهمية خاصة. بعد أن تقاعس وتكاسل وتركها الكثيرون، وحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. تعالوا لماذا؟ لماذا؟ أولا، قد يسقط عنك الحج إذا كنت مانك مستطيع، وقد تسقط عنك الزكاة إذا كنت غير مستطيع. ممكن أنت تشهد أن لا إله إلا الله وتصلي ولا تستطيع أن تقوم بحج أو صوم أو زكاة وتبقى مسلما، ولكن الصلاة لا تسقط أبدا، سواء كنت مريضا لا تتحرى برأسك بعينيك، لا تسقط الصلاة أبدا. هذا يدل على أهميتها، لذلك كانت تشريعها مباشرة من الله إلى محمد، ما يحتاج إلى واسطة جبريل. والأمر الثاني أيها الإخوة الكرام، أن الصلاة تجمع العبادات كلها. أنت مطلوب منك، واجب عليك أن تقول في العمر مرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن في الصلاة واجب عليك تكررها كذا وكذا مرة، فشملت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم شملت الصلاة الزكاة، ذلك لأن الزكاة تبرع بثمرة العمل، والعمل من الوقت، فعندما تزكي عن مالك إنما تتصدق بجزء من ثمرة عملك الحاصل في الوقت. أما في الصلاة فإنما تتصدق بالوقت الأصلي فتقف أمام الله به. ثم أنت في صلاتك إنما تقف بين يدي المكلف وهو الله عز وجل، فاحترس أن تلعب، احترس أن يميل قلبك، احترس أن تكون مع الشيطان في هذه اللحظات. لذلك هنا يكمن سر خطير في كون هذه الصلاة لها أهميتها الكبرى. هذا السر هو أنه لا تأتينا الوسوسة في أمور الدنيا إلا في الصلاة. لما بتقول الله أكبر بيجي يخطر عبالك المزرعة والسيارة والدكان والفلوس، كل ذلك يخطر على بالك في الصلاة. لماذا لا يخطر في غير الصلاة؟ لأهميتها ومكانتها، ولأن إبليس يدرك أنك أمام المكلف. لن تأتيك الوسوسة وأنت لا سمح الله في الخمارة أبدا، ولن تأتيك الوسوسة وأنت أمام التلفاز تشاهد أحقر مناظر الدنيا، ما تأتيك. لماذا؟ لأن إبليس انتهى منك، غلبك هنا وحطك في جيبه، ما تحتاج إلى وسوسة. وإنما يريد أن يوسوس لمن؟ لمن يقف أمام المكلف، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولذلك يأتيك في الصلاة حتى يستطيع أن يبعدك عن المكلف عن الله. فانتبه إلى هذه الناحية، لا تأتي إلا في الصلاة، ولا يسلم منها إلا نبي مرسل أو صديق مقرب، ما يسلم منها أحد. لكن ليست ظاهرة مرض، انتبه، ليست الوسوسة من إبليس في الصلاة أنك مريض ضعيف أبدا، لا، بشرط أن تكون حريصا على بيتك. فإذا وسوس لك فادفعه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قل لها يا نفس أنت في حضرة المكلف، فاحذري أن تتجهي إلى هذا الذي يوسوس، احذر هذا، إنها ظاهرة خير وليست ظاهرة مرض إلا إذا استسلم. أما إذا نعم، ووالله إنما يأتيك في أغلب أحوالك في الصلاة. ولذلك روي عن أبي حنيفة عليه رحمة الله أنه جاءه رجل قال يا إمام، قال نعم، قال معي فلوس ذهب وضعتها في الصحراء ونسيت أين وضعته، أين وضعته؟ شف لي في الفقه في حل لها، كيف حصلها؟ قال هذه أمور لا تحصل بالفقه، ما في بالفقه. قال كيف الحل؟ قال أحتال لك، إيش أسوي؟ قال اذهب بالليل وحاول أن تقيم الليلة صلاة الليل، تهجد بالليل، تهجد وتعال الصبح يمي، إيش يصير؟ قال زين. ذهب الرجل ووقف بين يدي الله يتهجد، إبليس أخذته نعم الغيرة، كيف يقف بين يدي الله؟ فيأتي إليه فيقول أما تذكر أين وضعت فلوسك؟ لو قصت من الجنوب 20 خطوة ومن الشرق 8 بتحصل مكان الطمير، مكان الدفن. فقطع صلاته قطعا ولم يتممها، وذهب ليحصل على المال ووجده، فوجده. ويأتي الصبح إلى أبي حنيفة، قال إيه صار معك؟ قال والله حصلنا. قال كيف؟ قال كذا وكذا. قال والله علمت أنه لن يتركك الليلة مع ربك، علمت الليلة ما سيبقى يوسوسك حتى ما يتركك تقيم الصلاة. ألا أكملت صلاتك يا عبد الله؟ ألا أكملت الصلاة وبعدين سير حظ ما كملت؟ قال أعود إن شاء الله، ما أعود أقطع، أكمل مرة ثانية إن شاء الله، نكمل الصلاة. حصل على الفلوس، حصل على أيها الإخوة الكرام. ثم شرع لك أن تستعيذ وتستعين بالله تبارك وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أيها الإخوة الكرام، إنما هي لفتات نذكرها إليكم حتى نعود إلى الله عز وجل، وحتى ندرك أنه لا يراد منا أن نصوم أو أن نحتفل، إنما يراد منا أن نسير على هدي محمد صلى الله على محمد، حتى ندرك دورنا في التاريخ. أسأل الله تعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائك. صلوا على محمد.